ده كرامتك ولا عمر حد ولا اتولدت فقير ولا شفت حاجه، بس فبيقولوا له قبل ما تحكم علينا عيش حاجه. هو نزل عاش، فهو عاش اقوى كمان. عشان يبقى مستحيل. صح، هي دي فكره الفيديو فعلا. هو ده فعلا ان لو يعني ربنا نزل عشان خاطر ايه؟ يوم ما حضرتك تطلع فوق، سواء كنت فقير او عندك ظروف صعبه، هتطلع تقول له انا عندي ظروف صعبه انا فقير، هيقول لك انا كنت افقر منك. انت على الاقل اتولدت في حته مستشفى، اتولدت وناس اهتمت بيك، انا اتولدت ما كانش في حد. اتولدت فين؟ مزود بقى. هتطلع تقول له انت ما كانش ليك اصحاب يضايقوك او يخونوك، يقول لك لا ده انا خاني واحد وخلاني ايه اموت. يقول لك ما فيش حد انكرك، لا في انكرني، ما تعذبتش العذابات اللي انا تعذبتها، هيقول لك اتعذبت او منها. هو ده ملخص الفيديو. فهمنا ملخص الفيديو؟ طيب احنا كده يعتبر خلاص اخر حاجه دي في ربع ساعه على السريع كده. هنجمع بقى، يعني احنا جمعنا، خدنا في الاول فيديوهات كتيره، نبوات الربط بالعهد القديم والعهد الجديد، خدنا الالام اللي مر بها المسيح على الصليب، الالام الجسديه. دلوقتي بقى هناخد تامل، فقره تامليه كده بسيطه، وبعدين هنقوم بس نصلي. بس بعد اذنك بشوي تعالى انت ومكارس، عشان كلكم تعالوا عشان نبقى في جنب واحد، عشان ما اقعدش ابص كده وكده. بعد اذنكم. ماشي، احنا قلنا نتامل في حاجات بسيطه كده. هنتامل في اول حاجه في الالام الجسديه بتاعته، بتاعت المخلص، بتاعت ربنا. اول حاجه هنتامل فيها هي الجلد. طبعا كل الناس، كل الخدام اتكلموا لكم وقال لكم المعلومه دي، بس هو الجلد الصوت بتاع الجلد ده بيبقى طالع ثلاث فروع، كل فرع بيبقى فيه طالع منه عظمتين. يعني ايه الجلده الواحده بست ايه جروح، ست جروح. يعني ايه المفروض 39؟ هو ده مفروض، بس ممكن ده اكتر من كده. لا هو ال اسمه ايه كرباج او الصوت بيبقى ايه ثلاث فتل، كل فتله طلع منها اتنين، يعني هو بيبقى ثلاث فتل او ثلاث حبال، كل حبل طلع منه حاجتين، حبلين تاني، كل حبل طلع منه حبلين تاني. الحبل ده، الحبلين التانيين بيبقى فيهم يا عظمه يا حته من عظمه، يا اما الكوره دي. يعني انت تخيل ايه، مش واحد ده كده سته، يعني الخبطه الواحده بسته. اضرب بقى، يعني انت اضرب بقى في 39، شوف ست جروح. فعشان كده كان ايه فعشان كده كان بيهتم، اتنين بيجلدوا، اتنين بيجلدوا، واحد كان بيجلد هنا من تحت عشان ما ينفعش يجلد فوق، عشان لو جلد فوق ممكن الكرباج يلف مع الوقت هيموت. فكان واحد يجلد على الظهر من تحت، والتاني يجلد على الرجلين، فبيهري خالص. فاحنا نتامل فيها ان الجلدات دي، ممكن الجلدات دي احنا بنجلد ربنا كل يوم. بنجلد ربنا كل يوم بايه؟ بالخطايا الخفيه. ان انا ممكن يبقى في خطيه خفيه جوايا بتسبب جلد ربنا. فتخيل كل خطيه جوايا بتسبب له ست جروح. شوف مدى البشاعه ومدى القوه والقسوه اللي فينا. الموضوع ده او التامل ده مسمينه دراما الصلب. ممكن انتوا خدتوا بالكم في الفيديو اللي اتعرض الاسبوع اللي فات، دراما الصلب. دراما، لان دراما انا بكررها كل يوم وانا مش واخد بالي، انا بكررها كل يوم. يعني زي ما بقول لك كده، بالخطيه الخفيه اللي جوايا، كل خطيه خفيه جوايا بست جروح في ربنا. لو انت تاملت فيها كده، قبل ما هتفكر في حاجه هتفكر في الام ربنا، لان جروح ربنا جروح بتشفي، جروح بتشفينا احنا. تشفينا ازاي؟ ان انا اشوفه متالم اقول لا ده انا هخف عنك، مش هألم، مش هزيد الامك. فالاول حاجه في الجلد ده ايه ممكن نتامل فيه؟ في الخطايا الخفيه. طيب حاجة تانية نتأمل في إيه؟ إكليل الشوك. طيب إكليل الشوك ده ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون إيه؟ خطايا إيه؟ صح، خطايا الفكر. إكليل الشوك، إكليل الشوك زي ما الخدام قالوا، قالك إكليل الشوك ده كان طاقية كاملة، طاقية مش زي الفيلم كده، احنا الفيلم مش زي الفيلم كده حاجة، بس ده طاقية كاملة من فوق وتحت. فتخيل بمجرد ما الطاقية دي لبسها كده او حطوها على دماغه وغرزوا، دي عملت ايه هنا؟ في ايه جوه الدماغ؟ المخ. في ايه تاني قبل المخ؟ العظم. في ايه اللي بيحمي العظم؟ الجلد. ايه اللي جوه الجلد؟ خلايا. الخلايا دي تهرت بمجرد مراكز الاعصاب والخلايا والحاجات دي كلها، بمجرد ما اتعملت غرزت في دماغه. احنا كل يوم بنغرس في اكليل شوك بخطايا الفكر بتاعتنا، ان انا بيبقى عندي خطايا خفيه بجلده يا بنوب، بيبقى عندي خطايا بالفكر بلبسه اكليل شوك. انت مش متخيل بشاعتها، يعني انت بتهيألي اتحدى اي حد ما اتفرجش على اللقطات اللي في الفيلم وما سمعش الخدام وبيتكلموا وما تأثرش. طب انت ما اتأثرت، طب ما بال انت بتعمل كده، وممكن تكون اتأثرت وانت بتتأثر بينك وبين نفسك قلت يا لهوي على الرومان دول، او اليهود دول، دول قاسيين قوي، دول قلبهم وحش قوي، ازاي يسمحوا لنفسهم يعملوا كده؟ انت بتعمل كده، انتوا بتعملوا كده، احنا بنعمل كده بالفكر بتاعنا. ماشي، يبقى احنا تأملنا في حاجتين دلوقتي. تأملنا في ايه؟ الجلد. الجلد ده بيرمز لايه؟ لا بس تعالى لو سمحت، الجلد ده بيرمز لايه؟ الجلد ده بيرمز لايه؟ لا مع بعض، انا مش هكمل. الجلد ده بيرمز لايه؟ الورق. الجلد ده بيرمز لايه؟ خطايا الخفيه. وكليه الشوك بيرمز لايه؟ خطايا الفكر. طيب بعد كده ايه؟ ربط المسامير، ربط الايد ودق المسامير. لا، ربط الايد ودق المسامير. انت عارف يعني ايه؟ انت عارف دقوا المسمار في اول ايد، فمجرد ما دق المسمار في اول ايد ايه اللي حصل؟ دق في العرق. العرق ده فيه هنا العروق، وفيه هنا العروق والشرايين والحاجات دي. بمجرد ما دق، اول ايد حصل له ايه؟ حصل له تشنج في ايديه، حصلت تشنجات في ايديه. فتشنج في ايديه ده، في ايده خلاص، ايده مش قادر يفردها، فعشان يفرد ايده عملوا ايه؟ راحوا جابوا حبل وربطوا الحبل ده وراحوا شدوا ايده جامد، فحصل خلع. مش متخيل البشاعة بتاعتها؟ طيب ما تتأثرش، فكر في الكلام واعمل بيه، لان احنا ممكن واحنا قاعدين دلوقتي نتاثر يا حول الله، نتاثر وبعد ما اطلع. لا نتعود، احنا قلنا النهارده فايدته ان احنا نستفيد. طيب ربط الايد ده بيرمز لايه؟ وده ممكن نقول، ممكن تقول تدبير الخطيه وعمل الخطيه. ان انا ربطت الايد ده بدبر الخطيه. هم كانوا بيدبروا ان هم يدقوا المسمار في ايده، فربطوا ايده بيدبروا وبعديها راحوا نفذوا. ان انا ممكن كتير خطايا بتبقى جوايا بفكر بيها، الاول بتبقى خطيه خفيه، بعد ما بقت خطيه خفيه جلدت بيها ربنا، بعد ما بقت خطيه خفيه دخلت في دماغي بقيت بفكر فيها، لبسته اكلي الشوك، بعد ما فكرت فيها ببتدي اقول طب انا هعمل ايه عشان انفذها؟ أدبر ليها، ربطت إيد ربنا وروح عامل الخطية نفستها، دقيت المسمار في إيد ربنا. وزي ما بشوي قالك حتة حلو فيها تأمل حلو، قالك حتى لو ربنا منعني أو قاوم أنا بشده زي ما هم عملوا. هو كان إيده بتشد مش قادر، هم شدوه بالعافية. هو احنا بنعمل فيه كده. ماشي، نعيدهم تاني بسرعة من الأول. الجلد كان بيرمز لإيه؟ خطايا الخفية. إكليل الشوك خطايا الفكر. ربط الإيد والمسامير في الإيد. تمام. رابع حاجة إيه بقى؟ مسامير دي بترمز لايه؟ ضعف الاراده. ان انا اللي راجع لده كله ان انا ارادتي ضعيفه، ارادتي ضعيفه، ياما بوعد ربنا وما بنفذش، ياما بقول هعمل وما اعملش، ياما اقول احضر القداس وهستفاد وما بستفادش، وانا ماشي في الشارع بقابل ناس بطلع معاهم او اقعد تحت او اعمل اي حاجه، ياما اقول هعترف وما بعترفش. هي دي ان انا ارادتي ضعيفه، فارادتي ضعيفه بترجعني لايه؟ للحاجات التانيه، بترجعني للجلد وكليل الشوك وربط الايد والمسامير اللي في الايد. تمام. طيب فادي بعد اذنك، احنا كنا بنقول ايه؟ نعم. طب تعالى هنا بعد اذنك جنب جنب، شيله في جيبك. طيب حاجة تانية كده بسرعة، ألام النفس. احنا كده خدنا الألام الجسدية، خدنا حاجات بسيطة كده، أربع حاجات. احنا بناخد أربع حاجات وأربع حاجات على السريع كده نتأمل فيهم. ألام النفس بقى، ألام النفس دي أكتر ألم من ألام الجسد، وهقول لكم قد إيه هي أكتر ألم من ألام الجسد اللي احنا بنعملها في ربنا. طيب أول حاجة في ألام النفس كانت إيه؟ مين ده؟ يهوذا. يهوذا لما خانوا، يهوذا لما خانوا، ده بيرمز لإيه؟ إن أنا بخون ربنا بفكري. يعني أنا ممكن أبقى في الكنيسة وأخون ربنا بفكري، ممكن أبقى في الكنيسة في القداس وأخون ربنا بفكر الشرير. يعني يبقى ربنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنت جاي لي أنا تخوني بفكرك، وترجع بعد كده في اسبوع الان تقول يا يهوذا وما نبصش بعض وبتاع. طب فكر، ما انت بتخني كل يوم، بتخني بفكرك وبتدبر شر لغيرك، بتخني بفكرك وبتشتم في سرك، فاكر ان انا مش شايفك، هو عشان اللي قدامك مش شايف بس انا شايفك. هو ربنا بيقول لنا كده، بيقول لك بتخني بفكرك وبتضحك على الناس، بتخبي عليهم، فاكرها شطاره وفهلوه ان انا الف قصص وحوارات وبتاع، فاكرها شطاره وفهلوه. طب ماشي يا سيدي، الناس هتصدقك، انا مش هصدقك، انا كشفك. هو ربنا يقول لنا كده، بتخني ازاي؟ طب احنا عدينا خيانه يهوذا اهو، تيجي انت كل يوم تخني. تخيل بقى كم واحد بيخون ربنا. ماشي. طيب بعد ما خوننا ربنا مين تاني؟ كله ساب وحده، كله بيسيب ربنا لوحده. بعد وهو بيصلي في فستان جسماني ايه؟ كله سابه لوحده وقعد نايم. طب اسهروا معايا، حاضر، ويطلع شويه عند رميه حجر كده، يعني مسافه بسيطه، يرجعوا يناموا، اسهر معايا مفيش. هو احنا كلنا بنعمل كده، دي بترمز لايه؟ سيب ربنا. يعني انا في القداس دلوقتي عدينا اول حته ان انا بنكر ربنا بفكري او بخونه بفكري، بخون ربنا بتفكيري. ممكن ما اخونوش بتفكيري بس اعمل حاجه حلوه قوي، قاعد في القداس اطلع الموبايل العب، افتح لعبه، قاعد في اجتماع افتح لعبه وافتح فيس، انا سايب ربنا، تارك كلمه ربنا اللي هتوصل لي، انا تاركها مش مهتم بيها. يعني تخيل المنظر، ربنا قدامك هنا، انت تخيلها كده، ربنا قدامك هنا وباصص عليك، ربنا قدامك هنا وباصص عليك، وانا ماسك الموبايل عم العب، ماسك الفيس وفتحه. هو ده، ان انا بترك ربنا كتير، على طول بتركه. اقعد فكر مع نفسك في الحاجات اللي احنا قلناها دي، فكر فيها كده، انا تركت ربنا كم مره؟ كتير قوي. فكر كده، انا خنت ربنا بفكري كم مره؟ كتير قوي. طيب حاجه ثالثه، ده بقى ايه؟ بطرس، انكار بطرس. بننكر ربنا بفعلنا، ان انا ممكن اقول ايه؟ احب اعدائكم، انا بحب عدوي، بس جوايا ايه؟ لو اطول اطلع عين عدوي، اموت عدوي، اقتل عدوي. ازاي يقول عليا كده؟ ازاي؟ ما يسمحش، ما ينفعش يقول عليا كده، هو احسن مني في ايه؟ ما يقولش عليا كده. ان انا افعالي او اقوالي حاجه، ان انا بقول حاجه بس بفعلي بنكر ربنا. ربنا قال لك ايه؟ احبوا اعدائكم. حلو قوي. طب انت بتحب عدوك؟ ده انت حتى مش بتحب صاحبك، تحب عدوك ازاي؟ ربنا قال لك ايه تاني؟ من لطمك على خدك الايمن حوله الاخر. اوكي، لو حد ضربك على خدك التاني تديله التاني؟ انت بتديله تلات اقلام او اربعة، ده غير الشتائم وغير الكورسات اللي بتديها له. ايه انت بتنكره؟ انت بتنكر ربنا؟ فكر. طيب الحاجة الاخيرة، مين ده؟ بيلاطس. ايه حكاية عم بيلاطس ده؟ حكايته ايه؟ ها مين انت كنت رافع ايده؟ هو كان ممكن ان هو يخلي سبيله. ها ايه ايه؟ خاف. حد عنده ايه حكاية عم بيلاطس ده؟ ها هو عارف الحق فين بس طوارى منه، خايف على مكان كده. جميل، هو فعلا زي ما قاله زي ما اقول. ها طلع مجرم وحبسه حته دار يعني. جميل، بس معنى ان هو قال لك ايه؟ لم اجد عله فيه، يبقى ايه؟ ان هو عارف ان هو ايه؟ عارف ان هو بريء مفيهوش حاجه. طيب انا مؤمن بحاجه واعمالي عكس ايماني. هو كده، هو عم بيلاطس ده كان مؤمن، كان واثق ان ربنا بريء ما عملش حاجه، وجات مراته لما قالت له شفت حلمه بتاعه وطلعه، واثق ان هو بريء، بس عمل ايه؟ خاف على مركزه، خاف على سمعته. مركزه يعني انا ممكن ابقى في المدرسه مثلا واد متصيد كده، واد بتاع خناقات، ويقول لي تعالى اتخانق، راح اتخانق، مع ان ايه مع ان ايماني بيقول لي ما تخانقش، بس انا هتخانق ليه؟ عشان شكلي ما بقاش وحش. هيقول انت وادها فيا، انت رحت فين؟ انت كنت فين زمان لما كنت تهد جبال وبتعمل بتاع؟ واحد يقول لك خد دخن، اشرب حاجه او اعمل حاجه، من عناية. طب عشان عشان الناس ما تقولش عليك انت عايل، لا انا راجل اهو في بشر. هو انا بعقلي كده. احنا لو ركزنا في اللي احنا قلناهم بسرعه، نعيدهم اخر مره كده بسرعه، احنا خلصنا جيم بدل، احنا خلصنا، هنعيدهم اخر مره بسرعه ممكن، بس هنقولهم بصوت عالي. ينفع؟ ينفع؟ طيب هنجيب قلنا اول حاجه الجلد دي بترمز لايه؟ الخطايا الخفيه، ان انا ايه بيبقى في خطايا خفيه جوايا. تاني حاجه اكليل الشوك ده ايه؟ خطايا الفكر، ان انا بفكري بحط ربنا اكليل شوك واكاليل مش اكليل واحد. تالت حاجه ربط الايد ومسامير الايد، تدبير الخطيه وعمل الخطيه. تمام قوي. رابع حاجه مسامير الرجل، ضعف الاراده. جميل. طيب الالام النفسيه، خيانته، ان احنا بنعمل ايه ربنا؟ بنخون ربنا بفكرنا الشرير. طيب كل تركه بنسيب ربنا حتى في القداس. ده انا بقول لك يعني ده ابسط حاجه في القداس. القداس ده المفروض انت رايح الكنيسه تقابل ربنا، بسيب ربنا. ماشي. بعد كده انكار بطرس، بننكر ربنا بافعالنا. اخر واحده بيلاطس، ايمان او اعمال عكس الايمان. اعمال عكس الايمان. نتمنى احنا كده جبنا لمحه، يعني احنا يعتبر خدنا اجتماع شامل كده، جبنا فيه النبوات وجبنا فيه الالام على الصليب وجبنا فيه تاملات وفيديوهات كانت حلوه وبتهيألي عجبتكم. فنتمنى ان هو يبقى اسبوع الام مختلف. وبعد ما نخلص واحنا طالعين بره هناخد فيه كتيب صغير كده، في قصص حلوه عن الالام، جميل قوي يعني، حلو قوي، مش هياخد منك 10 دقايق قرايه يعني لو قريته. نتمنى ان يبقى اسبوع الام مختلف. نتمنى ان الاسبوع الالام ده يبقى مختلف، ما يبقاش زي كل اسبوع الام يعدي. اتفقنا يا بشوي؟ اتفقنا؟ طيب